ni yalla lu am ak fum amé ak num amé yalla Allah wa rabbal kabir yalla neena saba lillahi ma fi samawati wal ardi Allah wa rabbal kabir huwa azizul hakim Allah wa rabbal kabir yalla neena nguru asaman ak nguru suuf yep man Allah wa rabbal kabir yalla neena ma yili li ci asaman ma yili fit li ci suuf Allah Allahu akbar kabira min ko dundu di dox di wax yalla neena mana Allahu akbar kabira yalla neena ku gem adama mu tok ci jaak and ak mom di dox ba duul ko ci suuf mana Allahu akbar kabira yalla neena lu man ci am ak fu man ci amé wala kulli shay'in qadir mana Allahu akbar kabira yalla neena huwal awwalu wal akhiru wa zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim Allahu akbar yalla neena bak len ma ndax man ma ndiek avant dara di am man dong may dong wo bak doyna fi mari ya fi man yow ala wetu dara kabira yalla neena jele na ci ki ci gën dana ci jele ñep jele ci lepp man dong may yalla allah akbar kabira wo wal awwal wal akhir allah akbar kabira wo zahir wal batin yalla neena dama feñ ba teggu ci sa beut motax manoo ma tek beut la wara mo way dara qulala qulala wal batinu yalla neena ma neub dama neub ba li nga taxaw mana waye mano ma tej ba Allahu akbar kabira yalla neena man ma feñ dama feñ bu feñ gi upp ci sey beut motax gisoma Allahu akbar kabira waye ma mu wal beuti ko neub neub goga motax sa beut man ta tegu ci man Allahu akbar yalla neena lu am wo bi ko lu shay'in alim xamna ko allahu akbar kabir yow min buutu ci sa nek lo man ci def yalla neena man ci tek suma beut allahu akbar kabir yalla neena wo bi ko lu shay'in alim li ngay xelat sax xamna ko allahu akbar kabir li xew ëlëk li xew gannaaw ëlëk li xew gannaaw wa ci ëlëk yalla neena mako xam allahu akbar kabir yalla neena wo lewi khalaq as-samawati wal ardi fi sittati al-ayami allahu akbar kabir asaman si ak suuf si ni ngeen koy gisee ni ak ni yaato ni yalla neena ci juroom mel fan la ko bind allahu akbar kabir bo demé ci yenn saf si neena ñu ñu ko tambali dimanche altiné talata alarba alqamis aljuma mu mat allahu akbar kabir suma sala ala alarf nak mo bari ciow allahu akbar kabir ñi neena yalla mu ngi ci taw ñi neena yalla mu ngi ci suuf allahu akbar kabir way yalla dafa pek lepp kon dimbam do koutel place Allahu akbar kabira ñi neena yalla mu ci kaw asaman te asaman yalla neena wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh sama gangu nay gi mo gëna yaatu asaman ak suuf alhamdulillah ñi dool tan yalla mi borom jaam ñi kon da nga naan jëm yalla ji lim matali fit mo tax mëno kaati bët Allahu akbar kabira waye nak neel bët du ko gis waye bëtu xol da koy gis Allahu akbar kabira xol imam ali rek limi wax ra'aytu rabbi bi'ayni qalbi wa qultu la shakka anta Allahu akbar kabira imam ali neena yalla moma won bopam te mi mako woné ci sama bëtu xol waya alin mom mom ta go nekel khaybar imam ali neena mo ko neko di li ba gi fi yow jafem joja man te jafi yakel tambur muneko anta lafi ufta kull ayna min aysu la ayna fuma anta joyla adiyo joyna badara borobitalit munam fagn nan ana ak lañ nan ana lola yow la yalla Allahu akbar kabira neena ki taxaw nan ana yalla mom fim taxaw la yalla nek fami sentu it yalla nga fa Allahu akbar kabira falaysa lil ayna minka ayna Allahu akbar kabira fayalamul ayna ayna anta Allahu akbar kabira mune fagnan ana mune fofa ñu nan ana mom mune taxaw nan mana Allahu akbar kabira mune ana gogo ñi wax ana mom ma nga taxaw nan mana Allahu akbar kabira lolu ñu naan ana jëm yalla la taxaw jëmmal ko Allahu akbar kabira ko lu fi taxaw lu nekk jëm yalla la jëmmal Allahu akbar kabira jëm ju taxaw du nekk jëm yalla la jëmmal Allahu asamaan kabiira. Kon yàlla moo amal lépp ak fu mu mënti amee ak nu mu mënti amee. Dalaamul ne dalaamul baay juru kenn te kenn juru ko. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء يلا قوة الله أكبر كبير لورا واكي وصوف أكمو منتي واكي يلا مينا خمنا كون ناتنا كون خمنا كن لي واكي الله أكبر كبير لو منتي جيني كيسوف أكمو منتي جيني أكوا طول منتي جيني يلا مينا ما كو خم الله أكبر كبير أسمان لو في واكي موين دوك موين بوغل موين موزيبا يلا مينا ما كو خم الله أكبر كبير wa xana xamone lepp lu yegi ci asaman yalla ne mako xam Allahu akbar kabeer wa ma kum ayna ma kuntum wala bima ta'maluna basirun Allahu akbar kabeer yalla neena ma xam and ak yeen fu ngeen manti nek ci wet ak ci wetiliku bëpp sax bu deme ba xol lamuy xol neena man mako xippil mu meuna xol Allahu akbar kabeer wa ma kum ayna ma kuntum wala bima ta'maluna basirun yalla neena eh yeen ñi toji ci nek la ngeen fay def sura leen maa ngi ànd ak yéen te xam naa ko Allahu akbar kabira asamaan yi du fi mënti yëngut wala rabbin wala yaabisin illa fi kitaabin mubin Allahu akbar kabira xob bu yowee ci kaw garab wow kong bu ne tëpp ci kaw suuf yàlla nee na maa ngi koy yëg xam naa ñaata temps la des ci diggante bi wàcc ci kaw garab daal bi mu aj ci suuf Allahu akbar kabira kon nag bàkk leen ma kañ leen ma xam ne ma nekk kay buur Mouhamadou Rasoulillah mooy jojowaay da ngay jéggo tur yàlla do def def Seydina Mohamed la ilaha illallah Mouhamadou Rasoulillah yàlla ci dund lu rëy nekk muy la ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulillah yalla neena sayidina Muhammad xamal ne man may la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulillah fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulillah man may la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulillah sama tudd yàlla xanaa xamoo bi ci gën mooy la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulillah moo tax bàyyi ba fag baara Mamoud ak Cheikh gor gi Tawlo Moustapha Thiarlo Murtada demoon maa yombe jaari wiiri wiiri wootee màggal xëcc ngur si Ahmad Bama Khadim Rasoul ni Ahmad Bawa mu sikru foofu asbonu min maa caana mu di yuk siru xaqultu salika bi la solaari wala ubaali bi sawi inkaari dem na ko ci la ilaha illallah Muhammadur Rasulillah sëriñ Touba nee na lu gën nit di ko wax mooy la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulillah mu ne talibé bi mu ne li gën di ko wax mooy la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulillah mu ne ko maa ko wax te nëbbuwuma nag la ilaha illallah Muhammadur Rasulillah ku ma laaj am naa lu ma la tontu dama lay tegtal ne la dama ca wala ci ku laay poor bu laa yaxamaa tas na wu la ilaha illallah Muhammadur Rasulillah wala sikrullahi akbar wallahu yaalamu ma tas na wu na yàlla tane inna sala tanhu anil fahsha wal munkar mu ne wala sikru lay mu ne kon julli sigi beek sigi bi amalu ko njëriñ tudd yàlla gi moo ko amal njëriñ la ilaha illallah Muhammadur Rasulillah sëriñ Touba nee na xat qultu salika bil asrari wala ubali bi sawi inkari nee na ku may weddi faarewu ma la ilaha illallah Muhammadur Rasulillah lajal alaji malik dëkk rek dara man aramlo ku ma cam fa wadd far ma jóg nee na waddaawam ala sikri lari jala sikru la ilaha illallah Muhammadur Rasulillah bi zikri ilahi tatma'in qulub la ilaha illallah Muhammadur Rasulillah li yunfaka ma uhyita mawlaka zakiran uqayyatlu asamd mukhrub la ilaha illallah Muhammadur Rasulillah alhaji malik neena wa dawim na nga taqo ala zikri alladhi ti tuddu bur ba nga xamne la ilaha illallah Muhammadur Rasulillah alhaji malik neena jalla mag na zikru di tuddu bur bobu la ilaha alaaj malik firi na alaaj sikiri laay tet may ñu xulub mu ne bi sikiri ilaay ci dul buur yàlla fas may ñu xulub ci la xel yi mën a dalee alaaj malik bëri kontu bëri oto bëri kër taxul xel dal mu ne ci tudd yàlla ci lay xel di dalee Ousmane Abiy Bakrine dafa wax na uusikum yaa rijaalu talabi إله إلا محمد رسول الله. وصية منصومة كذهبي. لا إله إلا محمد رسول الله. أن تترك الطعام للنساء. لا إله إلا محمد رسول الله. والنوم للصبيان والخوخاء. لا إله إلا محمد رسول الله. وتدرج الجماع للضيوف. لا إله إلا محمد رسول الله. والعوى فقرا لسوي الهلوك. لا إله إلا محمد رسول الله. وتجعلوا مع بطلائهم. لا إله إلا محمد رسول الله. من كل ما سوى أفيدنا علم. لا إله إلا محمد رسول الله. رب خائل فلان قد وزل. لا إله إلا محمد رسول الله. فكرا لم يعلم أزول من عين حلل. لا إله إلا محمد رسول الله. أزولنا بالقلب لا بجسمي. لا إله إلا محمد رسول الله. هذا هو الوضوء عند الخومي. لا إله إلا محمد رسول الله. من أبي بكر نين ذكر الإله باب للولاية. لا إله إلا محمد رسول الله. من أبي بكر نين في بطئنا وهكذا نهاية. لا إله إلا محمد رسول الله. يا قومنا ويا رجال الفكرة. لا إله إلا محمد رسول الله. أذكر نصاب لباب العبد. لا إله إلا محمد رسول الله. عثمان أبي بكر النيني ينقرني دايما دينكلين دينكان كو خامني موغن ورس. لا إله إلا محمد رسول الله. مولاي لك غبري بايلين كو جيجيني. لا إله إلا محمد رسول الله. يلو نين باي كا خالي ني بيو. لا إله إلا محمد رسول الله. من بليك سي نين باي كا غناري. لا إله إلا محمد فوق أبوك رهونين بايكا نيأو. لا إله إلا محمد رسول الله. منوك باينين كنيونين مني ده. لا إله إلا محمد رسول الله. وني دنجين جلي الله فوق تجين خلي بيبان فيد جل دنجين جيني اللي فلور يالله شين خلي. لا إله إلا محمد رسول الله. سكنا برينا كنيان أغنى شي الله شي شولين لنكوي وخي وهي أبو. لا إله إلا محمد رسول الله. وني أبو بير تخلي دون. لا لا إله إلا محمد رسول الله. وإلا كل جمري. لا إله إلا محمد رسول الله. دمني من أصين تقول عدك يا الله. لا إله إلا محمد رسول الله. كبت بروفيت تقول عدك يا الله. لا إله إلا محمد رسول الله. بري لا تدي الله ما يدع عدك يا الله. لا إله إلا محمد رسول الله. من تبين من قال كل يوم لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله مئة مرة جاء يوم القيامة ووجهه كالبطل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيدنا محمد نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بربسات صافوا نين بو ألجي بو دكي يالا داي لير ساكنام دي موي غن لير وير. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كون نيك تدي يالا افضل ستر لا إله إلا الله لو غن تي لوي تدي موي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. انت يالا محمد نين وافضل دعائي الحمد لله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نين نياني لي تي غن موي الحمد لله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. انت يالا محمد مُنِينَ تَلِيمَ لا إله إلا الله محمد رسول الله. نين جوخيتين أفاكاي يرام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. موي داغين دي واخ لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عبدو سكات أبدانكم بقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يالا مونغي واخ تي حديث القدسي ني لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله الله كلامي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنا هو من قال هذا عزني. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن دخل عزني أمين من قبي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يلا مجي وحكي حديث القرشي من لا إله إلا الله سما وحلمنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. من كتبك وحرك من يلا من مالي أعرب يمكي سوارا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. من كتبك وحلا إله إلا الله نقبقن كتب جف أكي وقت نينا دن يمكي سوارا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يمجال محمد نينا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما من عبد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول كون الله إلا قال الله تعالى صدق عبدي لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا لا إله إلا أنا لا إله إلا الله محمد رسول الله أسأل بكم يا ملائكتي لا إله إلا الله محمد رسول الله قد كفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم من القوة لا إله إلا الله محمد رسول الله يلا موي وخ ملائكتي نلن سيدل لن ما نسما جامبي سيدل ن من رك ماي بور يين ملائكتي لا إله إلا الله محمد رسول الله نين ما سيدل نيت جيجل ماكو مبولم لو موسى ديف سي باكا لا إله إلا الله محمد رسول الله كن أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إن شاء الله محمد لنا ليس على أهل لا إله إلا الله وحصة في الخف لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا في الموت ولا في النزور لا إله إلا الله محمد رسول الله كأني أنظر إليهم حين صيعة لا إله إلا الله محمد رسول الله يقولون الرعوزون يقولون الحمد لله الذي أذهب عن العذاب إن ربنا لقبور الشكور لا إله إلا الله محمد رسول الله إن شاء الله محمد مني وح لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مدد في سين خول لا إله إلا الله محمد رسول الله بن دم بيجن عبدنا لا إله إلا الله محمد رسول الله جبريل nga xamne moy sangu malaika لا إله إلا الله محمد رسول الله مبا لي جور ما فلا اجنا لنج ده لا إله إلا الله محمد رسول الله بن يو تك لاكو ندي بانيخو دي بانيخو بجن عبدنا تدوكو لا إله إلا الله محمد رسول الله إن شاء الله محمد لنا ولا في الخبر لنا بامل تبغى تلو لنا تيتل لا إله إلا الله محمد رسول الله من بعد ما بيدك دو تيت دو جاك دو ركض لا إله إلا الله محمد رسول الله إن شاء الله محمد لنا دفع من يسخ دماغن قايني ولا إله إلا الله أنتني فقط كنت تقدم بكونا نيجي سنتي الله مين خامن دمال نسول نجاكره لا إله إلا الله محمد رسول الله نبور بين defal li dara warul lu ñu sant la ilaha illa allah muhammadur rasulillah jalaluddin abdurrahman suyuti la ilaha illa allah muhammadur rasulillah inshallah muhammad dafa wax ni ko wax la ilaha illa allah 70000 fois yalla aramal sa yaram sawar la ilaha illa allah muhammadur rasulillah borom xam xam di ci werante ñi na nu wer na ñi na nu wer la ilaha illa allah muhammadur rasulillah ben xale tok ci mbolo di joy لا إله إلا الله محمد رسول الله دي جوي نيت ني ديكو خول تي خامون لوي خالي بي دي جوي لا إله إلا الله محمد رسول الله ليك يالله مو ديفال خالي بي كاشف موي جاتالوك يايام تي فورا ني ديكو مبوكال لا إله إلا الله محمد رسول الله خالي باغي جوي مبولو ماغي توك خامون لوي خالي بي دي جوي لا إله إلا الله محمد رسول الله جلال الدين نينا ماتال لوخ يالله نيان كو نيكو ما بغي نيا خمال ما لي خالي بي دي جوي لا اله الا الله محمد رسول الله لا خالي بي مونغي جوي بامبولو ما ام مي جوي ngir joyu xale bi metti gu mu metti لا اله الا الله محمد رسول الله انتي يالله روف جلال الدين نلاو مو نلاو لا اله الا الله محمد رسول الله نكو خالي بي ماكو ديفال كاشف لا اله الا الله محمد رسول الله موي جاكارلو يايام تي فورا ما ديكو مبوغ لا اله الا الله محمد رسول الله ني جيل كروسوم داف دروم نيار فك جولاي لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم اجلها في سيفه امي عت الصبي لا اله الا الله محمد رسول الله يا الله مي نكتي اسمان تا دارا دكي فخ لا اله الا الله محمد رسول الله يا الله ميلال سوف نو دكتي لو ني نياو لي مو نبل نكو لا اله الا الله محمد رسول الله دوندال با ام لو ني جاخال صاح ci biram lañ koy denc la ilaha illa allah muhammad rasulillah ya rabbi la ilaha illa allah la ilaha illa allah muhammad rasulillah yalla dama bëgg nga def ko ci kayitu ndeyu xalé bi la ilaha illa allah muhammad rasulillah fadayka sabiyu wa qala la ilaha illa allah muhammad rasulillah kharajat ummi la la min an-nar la ilaha illa allah muhammad rasulillah فدخلت في الجنة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حالة بيدزوني يكب دي جوي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويموجنا دي كن كني دي ري. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يرمبت قم أم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هني سما يجينا من ليش سوارا دقل لنكو أجنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كن لك لا إله إلا الله رك مو أمكم أسمع مو أمون مون. عليه والسلام و سيدنا محمد مو تخ ني تيج اسمان بو تخ ني دند سوف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لو في لير اك لو مانتي ليري تي لير مصطفى لا ليري محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وي دي لير جانتي بي دي لير لير وي دي لير تي لير مصطفى لا ليري محمد sallallahu alayhi wa sallam demir djinn lañ am ñaar fukki djinn ak ñeen di dafa la mëna xassara ma yaati ka faqda mamada madlami ñu ne man ta ñak rew mi kat day am president la xassara ma yaati kama faqda mamada madlami te demir djinn ak ñaar fukki djinn ak ñeen di bu ku nekk yëkëti sa loxo na ma bëgg doon president la xassara ma yaati kama faqda mamada madlami ñu yobul leen election la xassara mam yaati kama faqda mamada madlami ñu dal di jël malaaka yi ne leen yii nii sànni carte la xassara mam yaati kama faqda mamada madlami malaaka yi tànn ñetti téeméer ak fukk ak ñeent ci téeméeri junne ak ñaar ñaar fukki jooni ak ñent la khasada mamiyati kama sa'ada mamada Muhammad Lamine ñu nek premier election tan nañ ñetti témir ak fukku ak ñent la khasada mamiyati kama sa'ada mamada Muhammad Lamine waye ciowli lu muy bari bari am na koy mel xati ci seen bir te moy rasulullah la khasada mamiyati kama sa'ada mamada Muhammad Lamine ñu premier election ñi ndik genn ñoo dañ leen terale yoni leen dey leen la khafa dama niati kama sada man mada madlamin waye ñi ñëk bokku ci premier election ñu dañ leen di dey rek waye dañ leen yoni la khafa dama niati kama sada man mada madlamin waye ñi ni deuxième election la khafa dama niati kama sada man mada madlamin ci ñetti téméri ak fukku ak ñetti la khafa dama niati kama dama madam madam lamine borom xam xam nañ ci wuti de am ñu ñetti témir ak fuk ak ñent la xana dama mamiyati kama dama madam madam lamine am ñu deedi ñetti témir ak fuk ak juroom la xana dama mamiyati kama dama madam madam lamine waqila waysun waqila daysun waqila jaysun la xana dama mamiyati kama dama madam madam lamine waqila haysun waqila bayzun waqila jaysun la zaraati kala zada mada mamadou lamine deuxième election ñi daldi tan ci ñetti témeri ak fuk ak ñent ñi ne kay jël premier dana am téré buñ ko yoni yeen ñi genn ci ñetti témeri fuk ak ñett dañ leen tambe ci bir téré la xara mariati kala zada mada mamadou lamine ñi daldi dem deuxième election ñi ci dem ñi resité leen jël ñaar fuk ak juroom la xara mariati kala zada mada mamadou lamine ñi ne ñaar fuk yoyu ak juroom dañ leen jël duggal leen ci bir alcorane la xada man yaati kama saada mada mamadou lamine ñi ne ñaar fuk yoyu ak juroom kan ak kan la la xada man yaati kama saada mada waxana xamuloon ne ñetti témi ak fuk ak ñet yalla neena tilku rusulu fadalna ba'dhum ala ba'dhin minhum man kallama allah wa rafa'a ba'dhum darajat la xada man yaati kama saada mada mamadou lamine yalla neena maa ngi def élection malaakaay ñooñ sanni carte maa ngi tànn rek la xasaada mariati kama saada mamada mamadou lamine dama ne ñaar fukki yonantu la ak juróom bantal sa baaraam ibrahima ñëw na la xasaada mariati kama saada mamada mamadou lamine ñaareel ba mooy isaaqa la xasaada mariati kama saada mamada mamadou lamine ñetteel ba mooy yaquba ñeenteel ba mooy yonantu yàlla noox la xasaada mariati kama saada mamada mamadou lamine juróomeel ba mooy daawuda juróom-meneel ba mooy suleyman juróom ñaareel ba mooy ayuba la xasaada mariati kama saada mamada mamadou juróom-ñetteel ba mooy yusufa juróom-ñenteel ba mooy moussa fukkeel ba mooy haruna la xasaada mariati kama saada mamada mamadou lamine fukkeel ba ak benn mooy zakaria fukkeel ba ak ñaar mooy yahya la xasaada mariati kama saada mamada mamadou lamine fukkeel ba ak ñett mooy aiza fukkeel ba ak ñent mooy ilias la xasaada mariati kama saada mamada mamadou lamine fukkeel ba ak juróom neel mooy ismaila fukkeel ba ak juróom benn mooy yafa la xasaada mariati kama saada mamada mamadou lamine ma ne 17ème ba mooy yunusa 18ème ba mooy loup la xasaada mariati kama saada mamada mamadou lamine 19ème ba mooy yonente yàlla ut la xasaada mariati kama saada mamada mamadou lamine ñaar fukkeel ba mooy yonente yàlla salih la xasaada mariati kama saada mamada mamadou lamine yaa leen gën ñaar fukkeel ba ak benn mooy yonente yàlla sohaybu la xasaada mariati kama saada mamada mamadou lamine dama ne ñaar fukkeel ba ak ñaar mooy sunu maam aadama la xasaada mariati kama saada mamada mamadou lamine ñaar fukkeel ba ak ñett mooy yonente yàlla idrissa la xasaada mariati kama saada mamada mamadou lamine ñaar fukkeel ba ak ñent mooy yonente yàlla zulkifli la xasaada mariati kama saada mamada mamadou lamine 25ème mooy jàmbaaru jàmbaar yi góoru góor ñi ki dàq ñëpp gën ñëpp gënee leen fépp di rasulullah yi kuma bind yaa gën kuma bind yaa tax nga ne fan la ko alquran tuddee ba nga gën a yàgg na loolu ma asalnaka ila kafatalina watil gaw jotuna aatayna ibrahima ala qawmi nazo darajatin man nashaau ina rabbaka xakimun alimun dala ni ko yaa yermaanga jaami wa ma asalnaka ila rahmatan للعالمين وهبنا له إذعاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل يا لطلالة نفرين التلعاق لقر أثيمي ومن سريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المؤمنين بل يجن يعدن الله وعين بل فقر يعدن الله وزكريا ويعيا وعيذا وإلياذ كل من الصالحين وقد رسول الله جمبري جمبري كما خمون إسماعيل يتوى يزعى ويونس ولوتن وكل فضلنا على العالمين وقفل مبالك كن المميلة لما تسرته وإلى هذه الأقوم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله قيلوه يرن جوكيان دربنا قتل وقجقل مطوط مناقا لما تسرته وإلى ثمود أقاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله قيلوه إذا لنا ججل قصار من يأتيك صادم المدام لما تيجي سرته وإلى مدينة أقاهم صعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لغسى آدم ياتي كما آدم المدام مظلم يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة لغسى آدم ياتي كما آدم المدام مظلم سورة مريم واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا لغسى آدم ياتي كما آدم المدام مظلم سورة الأنبياء وذلكب لي كل من الظالمين لغسى آدم ياتي كما آدم المدام واي تولمي بري بري يا رسول الله رك لا تي جوخ